ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرنا أن نلتقي في هذا اليوم، يوم الأحد، اللقاء يوم الاثنين، اللقاء الثالث من العشر الأواخر من رمضان في عام 1408. هذا اللقاء الذي كان امتدادا لما سبقه من اللقاءين، وقد كان الدرس في اليوم الماضي في تقرير الإيمان بالله عز وجل، وأن الإيمان بالله يتضمن عدة أمور. يقول يتضمن الإيمان بوجود الله عز وجل، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وذكرنا أن وجود الله عز وجل قد دلت عليه كل أنواع الأدلة. وجل عليه العقل والحس والفطرة والشرع، لكن أخانا بدأ بالعقل ولم يبدأ بالشرع، فلماذا؟ لأننا نفرض أننا نخاطب من ينكر وجود الله عز وجل، والذي ينكر وجود الله لا يمكن أن يطلق بالشرع دليلا، فنبدأ بالعقل. طيب، ما وجه دلالة العقل على وجود الله عز وجل؟ من؟ تفضل جواب. لا يمكن أن يوجد نفسك ولا أن يوجد صدفة بدون موجد. طيب، إذا الدليل العقلي على وجود الله هذا الكون الذي نشاهده بما فيه من الآيات العظيمة، فإنه لا يمكن أن يوجد نفسه ولا أن يوجد صدفة بدون موجد. لماذا لا يمكن أن يوجد نفسه؟ ما نقبل إلا قائمة، لأنه قبل أن يوجد عدم لأنه قبل أن يوجد عدم، والعدم ليس بالشيء قابل على أن يكون موجدا. تمام. ولماذا لا يوجد صفة؟ لماذا لا يمكن أن يوجد صفة؟ لأن هذا الانتظام في هذا الكون وعدم التضارب والتنافس يدل على أنه أن له موجدا. طيب، لأن هذا النظام البديل في هذا الكون يدل على أنه يوجد بموجب منظم لهذا الكون. ما هو أو ما وجه دلالة الحس على وجود الله عز وجل؟ لأننا ندعو الله فنقول يا الله فيجاب لنا الدعاء، وهذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. من يأتي لي بمثال في إجابة الدعاء؟ كافر كافر كافر يقول يا الله. لا نعم، استر. اي نعم. ما حدث الحديث؟ استر، تفضل. لا، هو نريد الحديث الذي اشار اليه الشيخ. نأتي به نقول حدث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله حلفت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثني. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا 3 مرات فأنشأ الله سحابة فأمطرت ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاذر من يحل وبقي المطر أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو كان الرجل الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم بنا فادع الله أن يمسكها عنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا ويشير إلى السحاب فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت فخرج الناس يمشون في الشمس. ولا بد أن أحدكم أيها الحضور قد دعا الله عز وجل فأجابه. الدليل الفطري أنت أخذت جوابه عندما سئل الأعرابي عن وجود كلمة طيب نعم صح. طيب هذا هو الدليل الفطري ان الانسان مفطور على الايمان بوجود الله عز وجل حتى الكافر اذا دهمه امر تجد يقول بدون ان يشعر او يحس يقول يا الله وهذا الشيء نعلم به عن أناس كثيرين. أما دليل الشرع فإنه كثير جدا. كل ما في الشرع أو كل الشرع يدل على وجود الله تعالى لأنه نزل من عند حكيم خبير ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب الإيمان بربوبية الله نسأل من هو الرب؟ نقول الرب هو الخالق المالك المدبر والله تعالى منفرد بالخلق والملك والتدبير. وأوردنا على هذا إشكالا. أولا قلنا إن كيف نقول إن الله منفرد بالخلق وهو يقول سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وهذا يدل على أن هناك خالقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في المصورين يقال لهم أحل ما خلقنا. وعجبنا بأن الخلق هو الإيجاد من العدم وهذا لا يقدر عليه إلا الله والله تعالى هو المنفرد به. وأن خلق المخلوقين للشيء ليس إيجادا من عدم ولكنه تحويل وتغيير. فالخشبة مثلا عندما يحولها النجار إلى باب لا يقال إنه هو الذي أوجد الخشب لكنه حوله من صورة إلى أخرى. بالملك قلنا كيف نقول إن الله منفرد بالملك مع أن الله أثبت الملك لغيره مثل قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وأجبنا عن ذلك بأن الملك الذي ثبت للمخلوق ملك قاصر وهو مقيد يعني محدود وهو مقيد. فملك فلان لا يملك فلان والملك الثابت للإنسان ليس شاملا لكل شيء وهو أيضا مقيد بحيث لا يمكن أن يتصرف في ملكه إلا حسب ما تقتضيه الشريعة. طيب التدبير كذلك قلنا إن المخلوق تدبيرا ولكنه ليس كتدبير الله عز وجل لنقصانه وعدم شموله. الإيمان بألوهية الله أن تؤمن بأن الإله الواحد هو الله عز وجل، وأنه لا يستحق أحد من المخلوقين أن يكون إلها، وأن ما يسمى إلها من دون الله فإن ألوهيته ألوهية باطلة، واستدلنا لذلك من القرآن. في الأسماء والصفات قلنا توحيد الله بأسمائه وصفاته أن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء كان في القرآن أو في السنة، وأن ننزه هذا الإثبات عن محذورين، هما التمثيل والتكييف. وقلنا إن التمثيل محرم وباطل بدلالة السنة ودلالة بداية الشرع ودلالة السمع. وذكرنا من أدلة السمع قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا فلا تضربوا لله الأمثال. ومن العقل نعم أن التباين بين الخالق والمخلوق أمر لا ينكره أحد، فالخالق واجب الوجود والمخلوق جائز الوجود، الخالق قادر على كل شيء والمخلوق عاجز عن كل شيء إلا ما قدره الله عليه، والتباين واضح. وذكرنا أن أهل التمثيل الذين أثبتوا المماثلة في صفة الله استدلوا بالقرآن والعقل كما يزعمون، استدلوا بالقرآن قالوا إن القرآن يخاطبنا بما نعلم، فإذا أثبت الله لنفسه سمعا أو بصرا أو ما أشبه ذلك فإننا لا نفهم من هذا إلا ما نعلمه من المخلوق، وهذا يقتضي المماثلة. وأما في العقل فقالوا إنه لا يمكن أن نخاطب الله سبحانه وتعالى بشيء لا نعلمه، ورددنا على قولهم هذا. ثم ذكرنا أن التمثيل أولى من التشبيه من ثلاثة أوجه. أولا أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن، وثانيا أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق لا يمكن، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه، ولا يمكن أن يعقل شيء لا يشاهد إلا إذا كان بينه وبين ما يشاهد شيء من التشابه أو الاشتراك. والثالث أن التشبيه كان في مفهوم كثير من المتأخرين يعني إثبات الصفات، ولهذا يقولون كل ما أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلنا من غير تشبيه صار المفهوم عند هؤلاء المتأخرين من غير إثبات صفة. نعم، نمضي الآن في شرح هذا الحديث. أن تؤمن بالله وملائكته، وهذا موضوع الدرس اليوم، ملائكته. الملائكة جمع ملك، وأصل ملك كما يقول النحويون الذين يحلون ألفاظ اللغة العربية يقول أصله مألك، ثم زحزحت الهمزة إلى مكان اللام وقدمت اللام فصار ملأك، ثم حذفت اللام الهمزة للتخفيف فصار ملك. لماذا؟ قالوا لأن ملك أو ملائكة مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، والهمزة بالألوكة مقدمة على اللام، ونحن لا نقول مثل هذا إلا لأن أمامنا طلبة علم أو طلبة علم يفهمون من هذا الشيء. فالملائكة إذن هم الرسل كما قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا. وإذا أردنا أن نعرفهم نقول هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور يسبحون الليل والنهار لا يكفرون، يقومون بأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، فهذه مرتبته في الدين. ومن أنكر الملائكة فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. الملائكة كيف نؤمن بهم؟ نؤمن بهم أولا بأسماء من علمنا اسمه منهم، ثانيا بأوصاف من علمنا وصفه، ثالثا بأعمال من علمنا عملا. انتبه، الإيمان ايش؟ بأسماء من علمنا اسمه، ثم بصفة من علمنا وصفه، ثم بعمل من علمنا عمله. فلننظر من الذين علمنا أسماءهم من الملائكة: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، رضوان، ملك الموت. طيب، منكر ونكير. جبريل وميكائيل وإسرافيل كل منهم موكل بما فيه الحياة، فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، لأن جبريل هو الذي جعله الله تعالى وكيلا في نزول الوحي على الرسل، كما قال الله تعالى: نزل بهم الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأجساد عند البعث. ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وبالقطر والنبات حياة الأرض. طيب، ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الملائكة في حديث استفتاح صلاة الليل، فكان يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء ثلاثة عرفنا أسماء، الرابع قلتم مالك. مالك موكل بالنار لقوله تعالى عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مالك ماكثون. رضوان موكل بالجنة، واسمه هذا ليس ثابتا ثبوتا واضحا كثبوت مالك، لكنه مشهور عند أهل العلم بهذا الاسم، والله أعلم. الخامس أو السادس؟ خامس. أين؟ السادس بارك الله فيك. السادس بارك الله فيك. طيب، السادس ملك الموت، وقد اشتهر أن اسمه إبراهيم لكنه لم يصح، إنما ورد هذا في آثار إسرائيلية لا تستلزم أو لا توجب أن نؤمن بهذا الاسم، فنسمي من يذكر بالموت نسميه ملك الموت كما سماه الله عز وجل في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. منكر ونكير هما الملكان اللذان يسألان الميت في قبره. وقد ورد في ذلك حديث الترمذي ضعفه بعض العلماء وقال إنه لا يمكن أن يطلق اسم منكر ونكير على الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. على كل حال هما الملكان اللذان يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه. الأوقاف علمنا بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه راى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. وهذا يدل على عظمته 600 جناح وقد ملأ الأفق. إذن فهو كبير جدا. ومع ذلك فإنه يمكن أن يأتي على غير هذه الصورة كما أتى على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما في هذا الحديث الذي نحن بصدد الشرح. وجاء مرة على صورة دحية الكلب ولكن هذا التحول من صورته التي وعليها إلى صورة البشر إنما كان بأمر الله. وقد تمثل بشرا لمريم بنت عمران كما قال تعالى أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. طيب علينا أن نؤمن إذا بأسماء من علمنا اسمه وصفاته وعمله. ومن أهم ما يجب الإيمان به أن نؤمن بأن كل شخص معه ملكان يكتبان عمله كما قال الله تعالى ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بل قبلها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب حاضر من هؤلاء الملائكة. فإياك أيها المسلم أن يكتب هذان الملكان عنك ما يسوقك يوم القيامة. كل شيء تقوله وتلفظ به فإنه مكتوب عليك. وتأمل قوله ما ينفذ من قول فإن قول نكرة في سياق ما ينفذ من قول وين العرب يا جماعة ما ينفذ من قول نكرة في سياق في سياق الإثبات لأن ما حرف دال على الإثبات. ما شاء الله نمشي بالغلط والمفهوم. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قول نكرة ولا معرفة؟ طيب في سياق النفي ولا الإثبات؟ النفي. رجعتم في سياق النفي لأن ما نافية. كل يعرف أن ما نافية في مثل هذا السياق. ثم هذه النكرة قول فيها من الزائدة من هنا زائدة صح؟ زائدة زائدة ولا زائدة ناقصة؟ زائدة زائدة. زائدة الثانية توكيد لزائدة الأولى. لا صح، هي ليست توكيدا بل هي تأسيس. طيب ما معنى زائدة زائدة؟ زائدة إعرابا، زائدة معنى. لكن زائدة الأولى من زاد اللازم، وزائدة الثانية من زاد المتعدي، وبينهما فرق. أو نترك البحث هذا؟ طيب تقول مثلا زاد حجم ايش؟ زاد حجم البناء. هذه زاد لازمة ولا متعدية؟ زاد حجم البناء لازمة ولا متعدية؟ لازم. طيب وتقول زادني خيرا، هذه متعدية. إذن فمن زائدة زائدة، زائدة الأولى من زاد اللازم، وزاد الثاني من زاد المتعدد، أي أنها من حيث الإعراب زائدة، لو حذفت لاستقام اللفظ. زائدة من حيث المعنى لأنها تزيد المعنى قوة، ونحن قلنا إن قول نكرة في سياق النفي، فعليه تكون من الداخل على قول زائدة لعموم النفي. طيب أرجع فأقول إن كل قول يقوله الإنسان فهو مكتوب عليه، كل قول، ما يلفظ من قول سواء كان له أو عليه أو له ولا له ولا عليه. فاحرص يا أخي على ضبط اللسان، لا يكتب عليك كلمات تسوءك يوم القيامة. ولما دخلوا على الإمام أحمد رحمه الله وكان مريضا، فإذا هو يئن أنين المريض، فقيل له يا أبا عبد الله إن طاووسا وهو أحد التابعين يقول إن أنين المريض يكتب عليه، فأمسك عن الأنين. يعني إلى هذا الحد أنين المريض قد يكتب عليه. فما ينفذ الإنسان من قول إلا لديه رقيب عزيز يكتب عمله، وإذا كان يوم القيامة يخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. الإيمان بملائكة الله، الإيمان بالكتب، بكتب الله عز وجل التي أنزلها على الرسل، وما من رسول إلا أنزل الله معه كتابا. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فما من رسول إلا أنزل الله معه كتابا يهتدي به الناس. نؤمن بالكتب، لكن كيف الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب أن نؤمن بما علمنا اسمه باسمه، والذي علمنا اسمه حدثنا عنه بارك الله فيك. اي نعم اي نعم وغير سحر ابراهيم الذي علمنا اسمه من هذه الكتب القران والتوراه والانجيل والزبور وصفه إبراهيم. وصفه موسى إن قلنا إنها غير التوراة. وما لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، لأن الله لا يغير خلقه، بل سينزل عليهم الكتب ليبين لهم الحق. هذا من حيث الإيمان بالكتاب. بالنسبة لقبول ما جاء فيه من خبر، يجب أن نؤمن، أو بعبارة أصح أن نقبل كل ما جاء في هذه الكتب من الخبر، ولكن لا يعني أن نقبل كل خبر فيها الآن، لأنها دخلها التحريف والتبديل والتغيير، لكن نقول إننا نؤمن بكل خبر جاء في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في صحف إبراهيم. مثال ذلك في صحف إبراهيم: لا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى. من أين علمنا ذلك؟ من قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فما صح من هذه الكتب فإنه يجب علينا أن نقبل خبره بدون تفصيل أو بتفصيل. بدون تفصيل، هذا بالنسبة للأخبار. أما بالنسبة للأحكام، يعني ما في الكتب المنزلة من الأحكام، فهل يلزمنا العمل به أو لا يلزمنا؟ إن قلتم لا يلزمنا فهو خطأ، إن قلتم يلزمنا فهو خطأ. في تفصيل، طيب، ما كان في القرآن فإنه يلزمنا التعبد به، وما كان في الكتب السابقة نظرنا، إن كان مخالفا لشريعتنا فإننا لا نعمل به، لا لأنه باطل بل هو حق في زمنه، ولكننا لا يلزمنا العمل به لأنه نسخ لشريعتنا. وإن وافق شريعتنا فإننا نعمل به، لا لأنه في شريعة في الكتب السابقة، ولكن لأن شريعتنا أقرته وشرعته. وما لم يكن في شرعنا خلافه ولا يثاقه فإن العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال هو شرع لنا، ومنهم من قال ليس بشرع لنا. فالذين قالوا إنه شرع لنا استدلوا بمثل قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدى. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. واستدلوا أيضا بأن ما سبق من الشرائع لولا أن فيه فائدة لكان ذكره لولا أن فيه فائدة لكان ذكره نوعا من العبث. إذن فالكتب السابقة بالنسبة للأحكام لنا فيها ثلاث مواقف: الأول يلزمك يا أخي، ما تحت المكان المتقدم للغير المسؤول. اجلس اجلس. طيب شغال سمعتم؟ طيب بس يقول لنا في مواقف ثلاث. اولا اما ان وافق شرعنا ويشهد شرعنا لصحته فهذا ايش نعمل به، او يخالف شرعنا فلا نعمل به، او لا نعلم موافقته ولا مخالفته ففيه خلاف، والراجح اننا نعمل به، هذا هو الراجح. طيب مثال ما خالف شرعنا قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فاليهود حرم الله عليهم كل ذي ظفر مثل الإبل، حرام على اليهود، وكذلك كل ذي رجل غير مشقوقة، يعني ما لها أصابع ولا فلق بعضها من بعض فهو حرام عليهم. ومن البقر والغنم حرم الله عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض. هذا باقي ولا غير باقي الآن؟ غير باقي، منسوخ بشريعتنا، فإن الله تعالى قد أحل لنا ذلك. وأما مثال ما وفق شريعتنا فكثير، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ومثل ما أشرنا إليه في قوله تعالى أما لم ينبأ بما كما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة موسى أخرى، وأمثلته كثيرة. وأما ما لم يرد شرعنا بخلافه فلا يحكمني الآن مثال له، لكنه يرد كثيرا في كتب أهل العلم، ولكن القول الراجح فيه أنه شرع لنا وأننا نعمل به لما ذكرنا من الدليل من القرآن. الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة، ومن هم الرسل؟ الرسل ينقسمون إلى قسمين، رسل من البشر ورسل من الملائكة. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، والمراد بالرسول هنا الرسول جبريل وهو رسول ملكي. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول بشر. لكن المراد بقولنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، المراد بالرسل هنا الرسل البشر، لأن الرسول الملكي داخل في قولنا ملائكته. الرسول البشري تعريفه عند جمهور أهل العلم أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أن أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقال كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والدليل على أن محمدا خاتمهم قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإن قلت هل آدم رسول أو لا؟ فالجواب ليس برسول لكنه نبي، كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم أنبي هو؟ فقال نعم نبي مكلم، ولكنه ليس برسول. الدليل قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الناس يذهبون إلى نوح فيقول أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا نص صريح بأن نوحا أول الرسل. طيب كيف الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل أن نؤمن بأسماء من علمنا اسمه منه، وأن نؤمن بكل خبر أخبروا به، وأن نؤمن بأنهم صادقون فيما قالوه من الرسالة. أما من لم نعرف اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. وهل كل